الباب الثالث اللي هو آخر باب في الكتاب كله، وفي 9 فصول، في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحبه. عشان نخش بقى في قضايا أخرى متعلقة بالنبي. طب اللي سب النبي عرفنا حكمه إيه، وإنه هيروح في داهية ونخلص منه. طيب واللي يسب آل بيت النبي؟ طب اللي يسب الصحابة؟ طب اللي يسب أمهات المؤمنين؟ طب اللي يسب الملائكة؟ طب اللي يسب رب العالمين؟ نعمل فيه إيه؟ طب اللي يسب أي نبي آخر غير نبينا؟ نعمل فيه إيه؟ وهكذا. آدي موضوع الباب الأخير. يبقى الباب الأخير حيوسع الأمور شوية علشان تعرف الحكم بتفاصيله. فبيقول لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر. يبقى اللي يسب رب العالمين ده كافر طبعا. طبعا. ده بلا خلاف بين المسلمين. حلال الدم واختلف في استتابته. طب لكن هل يستتاب ولا يقتل على طول؟ يتقبض عليه فإذا ثبت يقتل على طول. الخلاف في الاستتابة بقى. فقال ابن القاسم في المبسوط، ده من المالكية، وفي كتاب ابن سحنون ومحمد وابن المواز، ورواه ابن القاسم عن مالك في كتاب إسحاق بن يحيى، من سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتب. كويس، ولم يستتب، ده رأي المالكية. يبقى في رأي المذهب الأول أنه يقتل بلا استتابة قياسا على الزنديق وعلى سب النبي. كويس، ده المذهب الأول عند المالكية. إلا أن يكون افتراء على الله بارتداده إلى دين دان به وأظهره فيستتاب. لكن لو كان افترى على دينه وانتقل إلى دين آخر، يعني مش مسألة سبه بس، لا ده سبه وانتقل لدين آخر، يبقى في الحالة دي هيستتب. واخد بالك، ده رأيهم، فيستتب. وإن لم يظهره لم يستتب. طب لما ما أظهرش أنه راح لدين آخر، سب وخلاص وسكت كده، يبقى لا يستتب. ليه قالوا لا يستتاب؟ يعني وجهة نظر، قال لك لان ده اصلا لا يؤتمن، ممكن لما يعرف انه هو هيقتل يقوم يقول لك تبت الى الله، واول ما تعفو عنه يرجع يسب تاني، يبقى تلاعب. فهم؟ فقال لك احنا نخلص منه ونستريح، احنا والله عايزين قضاة الملكية يظهروا اليومين دول علشان يقصوا لنا كم واحد كده، يقوم الناس تبطل يعني قلة الأدب اللي في الصحافة ليل نهار. ايه علاقة تشويه صورة الإسلام في الداخل؟ يعني ان الدكتور علي جمعة يقول ان بول النبي طاهر، ان شوه صورة الإسلام في الداخل، يقوم يكتبه في منشور في احد الجرائد يقول لك ايه، سافر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، شوف بس التهكم، الى لندن لتحسين صورة الإسلام في الخارج بعدما سوأ صورة الإسلام في الداخل. والله كاتبين كده، ايه رايك يعني صحفيين نقول دول بقى، يعني اي سوء لصوره الاسلام في الداخل لما يقول ان بقول النبي طاهر، يعني عشان تعرف بس ان هم قاعدين بس يعكوا، قاعدين بيعكوا يا سيدي. هو مفتي الدنيا، هو مفتي الدنيا، ولو حقد عليه بعض العلماء في هذا الزمان، لان في حقد اهل الايه، اهل المهنه الواحده، تملي يحقدوا على بعضهم. يعني لما تلاقي في طبيب ناجح تلاقي زملائه الاطباء شويه يحقدوا عليه، اي واحد هو لانه ناجح فيما اولاه الله من منصب. دار الافتاء طول عمرها يتولاها مفتين كتير قبل الدكتور علي جمعة، عمرها ما كانت دار افتاء عالميه، خدها الدكتور علي جمعة بقت دار افتاء عالميه على مستوى العالم. مش ده اللي حصل؟ ما هو علشان بس ما نفخس الناس اشياءهم، يعني صار مفتي الدنيا. كان اي مفتي بيجي لمصر بيبقى اسمه مفتي مصر بس، دوله صغيره في وسط امه المسلمين. لما تولى الدكتور علي جمعة الافتاء في خلال 4 سنوات صار مفتي الدنيا، وصارت دار الافتاء اصبح يلجأ اليها من جميع انحاء العالم. فالناس غيرانة منه، حتى يعني اقرانه بيغيروا منه. فدي غيرة، غيرة احنا ما نبصش للغيرة، احنا نمشي مع الحق بغض النظر عن هي الحكاية بقى غيرة بين الاقران ولا ما لناش دعوة، ربنا يفصل بين العباد في الاخر. لكن احنا نمشي مع الحق، اللي مع نبينا معاه على طول، واللي مع توقير نبينا ده احنا معاه ونشيل له جزمته على دماغنا كده، اللي يوقر نبينا، واللي مش هيوقر نبينا ندوس عليه ولو كان اهلنا واقرب الناس لينا، لان نبينا اولى بنا من انفسنا. الحكايه سهله. وقال في المبسوطه مطرف وعبد الملك مثله، انه يقتل بلا استتابه يعني. وقال المخزومية ومحمد بن مسلمة وابن أبي حازم. ابن أبي حازم ده على فكرة توفي سنة حوالي 186 هجرية، من علماء الملكية الكبار، بس توفي بقى يعني موتة جميلة، مات وهو ساجد في روضة النبي في مسجده. شفت الجمال بقى؟ عشان تعرف بس اللي هو ابن أبي حازم قال لك لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب، وده مذهب الشافعي. يبقى في من الملكية ذهبوا إلى مذهب إليه الشافعي في هذه الأمور، وقال يقتل بس بعد استتابته. كويس. وكذلك اليهودي والنصراني، فإن تابوا قبل منهم وإن لم يتوبوا قتلوا، ولا بد من الاستتابة، وذلك كله كالردة. يبقى عندنا مذهبين في المسألة دي، مذهب يقول لك يقتل بلا استتابة، وده ايه معظم الملكية ذهبوا إليه، وبعض الملكية وبقية المذاهب المسلمين قال لك يقتل ايه بعد الاستتابة، ان تاب خلاص يعفى عنه، يعفى عنه عن القتل، لكن لا يعفى عنه في التعزير، يعاقب تعزيرا بقى، يترزع علقة يتجلد، واخد بالك، يضربوه على قفاه، ينقلوه من البلد اللي ساكن فيها، يجردوه من منصبه اذا كان راجل صحفي، ما يخلوهوش يبقى صحفي، اذا كان مذيع ما يظهرش للملأ، اذا كان راجل عالم دين ما يديش دروس للناس، يعني لازم يكدروه، يبقى دي معنى التعزير، يتكدروا خلاص، لكن تسقط عنه ايه الحد بالقتل. مش اللي يقولك تقبل استوبته يعني معناه خلاص يروح بيته كده عادي ويرجع يشتغل عادي زي ما كان، لا، هيكدر برضه. ليه؟ لان لا يؤمن وجوده في وسط الناس، لانه ممكن يشيع فيما بينهم بعد ذلك الافكار السامه التي تضر الناس. وهو الذي حكاه القاضي ابن نصر عن المذهب، انه هو ايه لابد من الاستتابه، يعني كانه حكم رده يعني. وافتى ابو محمد بن ابي زيد فيما حكي عنه في رجل لعن رجلا ولعن الله، فقال انما اردت ان العن الشيطان فزل لساني. واحد قال كده، ده زلت لسان، فقال يقتل بظاهره كفره، بظاهر كفره ولا يقبل عذره، واما فيما بينه وبين الله تعالى فمعذور. اذا كان بقى كانت زلت لسان فيما بينه وبين ربه بقى، يبقى ربنا يعذره، لكن احنا لينا الظاهر، احنا بنحكم بالظاهر، فهمت؟ ما يمكن هو قالها وقاصر، وبعدين لما قبضنا عليه قال لك ده زلت لسان، انا مالي. يبقى القاضي ليه ان هو، خد بالك ان ليه في خلاف كبير في القضايا دي، ليه بقى؟ علشان القضاء يختاروا امتى يقبل وامتى لا يقبل. اذا شاع الفجر والكفر يقوم القاضي لا يقبل، علشان ايه؟ علشان يبقى فيه زجر. واذا لم يشع الكفر وما كانش وحاجة نادرة يقوم يقبل التوبة والاستتابة. يبقى القاضي على حسب بقى ايه شيوع القضية او عدمها، يبقى عنده ساعة من امر. واختلف فقهاء قرطبة في مسألة هارون بن حبيب اخي عبد الملك الفقيه. هارون ده كان من الامراء، امير من الامراء في قرطبة، وكان اخوه فقيه كبير، قاضي كبير، كويس، وكان ضيق الصدر. هارون ده الامير ده كان ضيق الصدر، يعني عصبي خالص، وايه واخلاقه ضيقه كده، وكان ضيق الصدر كثير التبرم، وكان قد شهد عليه بشهادات منها انه قال عند استلاله من مرض: لقيت في مرض هذا ما لو قتلت ابا بكر وعمر لم استوجب هذا كله. كانه بيقول ان ربنا ظلمني، يعني انا شفت في مرضي دم العذاب والتعب، لو كنت قتلت ابو بكر وعمر ما كانش عمل فيا كده ربنا، وانا لا قتلت ولا عمل، يعني كانه لازم قوله ان ربنا ايه ظلمه، يعني فهمت، لازم قوله كده. فافتى ابراهيم بن حسين، ده من فقهاء الملكيه في قرطبه، ابن خالد بقتله، وان مضمن قوله تجوير لله تعالى وتظلم منه، والتعريض فيه كالتصريح، ده عند الملكية طبعا. احنا عندنا ما ناخدش بلازم كلامه، الشافعية يقولك ما ناخدش بلازم كلامه، احنا نقول له ايه ده انت تقصد ايه ربنا ظالم يعني يا ولا يا مجرم؟ القاضي الشافعي يقول له كده، يقول له لا انا ما اقصدش والله، ده انا بس عايز ابين ان انا حسيت ان انا يعني تألمت ألم شديد. يقول له فما تعملش كده تاني، ويرزعه ألمين ويمشيه. ده القاضي الشافعي. ليه؟ لانه ما ياخدش بلازم كلامي، ما يلزم من كلامي، فهمت؟ ده قضاة الشافعية. الملكيه يقول لك لا ده الظاهر ده راجل مجرم بقى هاتوه ده. عشان كده احنا عايزين قاضي الملك يمضي شويه بس يقعد يمسكها قد 6 اشهر كده ويريحنا شويه من العالم الاونطاجيه دول. وان مضمن قوله تجوير لله تعالى وتظلم منه والتعريض فيه كالتصريح، هذا عند الملكية. أما الشافعية فلا، عنده التعريض غير التصريح، قال الشافعي عنده التعريض غير التصريح. وأفتى أخوه عبد الملك بن حبيب، أخو بقى هارون ده أخو ده قاضي آخر من القضاء، وإبراهيم بن حسين بن عاصم وسعيد بن سليمان القاضي بطرح القتل عنه، إلا أن القاضي رأى عليه التثقيل في الحبس والشدة في الأدب لاحتمال كلامه وصرفه إلى التشكي. يبقى اللي صرفوا عنه القتل قالوا لكن ايه يعاقب يسجن يتهزأ، وده كان مين؟ امير قرطبة. ده امير قرطبة يا عم. يبقى كانوا قضاة الاسلام ما بيخافوش في الله لومة لائم، لا يخافون في الله لومة لائم. فوجه من قال في سب الله بالاستتابة انه كفر ورد محضة لم يتعلق بها حق لغير الله، فاشبه قصد الكفر بغير سب الله وإظهار الانتقال إلى دين آخر من الأديان المخالفة للإسلام. ووجه ترك استتابته كما عند المالكية أنه لما ظهر منه ذلك بعد إظهار الإسلام، قبل لما ظهر منه يعني أفعال الكفر أو قول الكفر بعد إظهار الإسلام قبل هذا القول، يعني اتهمناه وظننا أن لسانه لم ينطق به إلا وهو معتقد له، إذ لا يتساهل في هذا أحد، فحكم له بحكم الزنديق ولم تقبل توبته. وإذا انتقل من دين إلى دين آخر وأظهر السب، يعني لو ارتد الأول ودخل دين تاني وبعد ما ارتد ودخل دين تاني سب، يبقى هنا يستتاب. فهمت؟ وأظهر السب بمعنى الارتداد، فهذا قد أعلم أنه خلع ربقة الإسلام من عنقه بخلاف الأول المستمسك به. وحكم هذا حكم المرتد يستتاب على مشهور مذاهب أكثر العلماء، وهو مذهب مالك وأصحابه على ما بيناه قبله، وذكرنا الخلاف في فصوله. الفصل الأول: وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به، ليس على طريق السب ولا الردة وقصد الكفر، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد، زي ما بعض الناس يقول لك ربنا جسم في السماء فوق كده قاعد على عرش يشار إليه بالبنان، له يد كالجارحة ليست كيادي، ويشاور على إيده كده، أو ده بقى إيه؟ نسب إلى الله ما لا يليق. فهمت؟ زي كثير من الوهابية بيعملوا ساعات الحكاية دي. وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به، ليس على طريق السب ولا الردة وقصد الكفر، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة، من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة كمال، فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله. الإمام الأشعري وإحنا مذهبنا على مذهبه إن لا نكفره، لأن ربنا بيقول إلا من شرح بالكفر صدرا، هو ما قصدش الكفر، ده هو أصل التنزيه بس جاهل، إحنا نعتبره جاهل، فلا نكفره بلازم كلامه، ده مذهبنا كالشافعية وغيره. يعني الأشعرية اللي هم أهل السنة من الأشعرية لا يكفرون أهل البدع والأهواء، لا يكفرونهم ولكن يبدعونهم بس، يبقوا فاسقة. ليه؟ لأن لا نؤاخذهم بلازم. يعني لما يجوا الأشعري المعتزلة يقول لك إن الله لم يكلم موسى تكليما، يعني كلمه كلام معنوي مش كلام حقيقي، ده المعتزلة أنكروا الكلام، على إيه؟ قصدهم تنزيه الله من الكلام، لأن الكلام عندهم في مخهم له معنى إنه بصوت وحرف وآلة، والله منزه عن هذا كله، فهم أرادوا أن ينزهوا الله فنفوا صفة من صفاته بإرادة التنزيه، فنعتبرهم أنهم مبتدعة مش كفار، لأنهم قصدوا التنزيه لكن جهلوا أن هناك كلام بغير صوت ولا حرف حتى في الإنسان المخلوق اللي هو الكلام النفسي. إذا كان ربنا خلق فيك كلامين، كلام نفسي بغير صوت ولا حرف اللي هو كلام تكلم نفسك، وكلام حقيقي بالصوت والحرف، يبقى الكلام أنواع كثيرة، هو ليه بقى يا معتزلي بتقول ان لابد يبقى الكلام بالصوت والحرف؟ طب ما اذا كان ربنا خلقك على صورة بتتكلم بطريقتين، كلام نفسي وكلام ايه باللسان، ليه انت عايز تخلي ان الكلام صفة الكلام اذا نسبت الى الله لابد تبقى باللسان، واللسان منزه عن الله ان يكون له جارحة، يبقى ننفي الكلام اصلا. فهمتني ازاي؟ وعلشان كده هو ضيق افق منه، ضيق افق منه، لكن مش كفر. فهمت المسألة؟ وعلشان كده اهل السنة لا يكفرون اهل البدع والاهواء بلازم كلامهم، بلازم ما يلزم من كلامهم، يعني ما يلزم من كلامهم. لان لما يجي واحد يقول ايه انا اصف الله بما وصف به نفسه، وصف نفسه انه لا يد يبقى له يد، يقول له يا ابني له يد يعني تقصد الجريحة، يقول له له يد وخلاص، انت ليه بقى تقعد تفصصها لي كده يا اخي، ليس كمثله شيء. لكن لازم اصرف اخلي اليد على الحقيقه، نقول له يا ابني اليد على الحقيقه دي الجريحه، انت عايز تصف ان الله له ابعاد، يقول انا ماليش دعوه بقى جريحه ولا مش جريحه، انا ما اقصدش يا اخي، مخه ضيق يعني مخه ضيق بالعربي. فهمتني ازاي؟ زي الوهابيه كده تقعد تكلمه تلاقي مخهم ضيق، لكن هو يقصد ينزه، لكن ايه، لكن اخطا في التنزيه، اخطا في التنزيه. فهمتني ازاي؟ يعني نفى ما اثبته، نفى ما اثبته، اثبت الجارحه في اول السطر وقال لك انا ما اقصدش كده يا اخي في اخر السطر، يبقى ده جاهل، كلامه متناقض لكنه مش كافر، نقول عليه ايه؟ جاهل. كان الشيخ الحافظ التيجاني، كنا احنا سنه 76 قاعدين معاه في الزاويه التيجانيه بنقرا عليه موطئ الامام مالك، فواحد ساله ايه رايك فيما يقوله الوهابيه في نسبة هذه الأوصاف إلى الله، أنه مستوى على العرش على الحقيقة كجلوسي على هذا المنبر، وأنه ينزل نزول حقيقي دون أن يخلو العرش منه، والكلام بتاعهم المعروف. فقام الشيخ الحافظ التيجاني، كان راجل كده جميل ظريف حلو حليم، ما كانش عنده ما يغضبش أبدا، قعد كده يفكر كده ويزق العمة بتاعته ويهرش، وفي الآخر قال إيه؟ حمير، لكن ما قالش ايه كفار، يعني يقصد حمير يعني مش فاهمين، يعني جهله، مش انت ما تلاقي واحد جاهل تقول له يا حمار، اهو ده قصده، هو قال كده بالظبط. فبيقول هنا واما من اضاف الى الله تعالى ما لا يليق به، ليس على طريق السب ولا الرده وقصد الكفر، ولكن على طريق التاويل والاجتهاد والخطا المفضي الى الهوى والبدعه من تشبيه او نعت بجارحه او نفي صفه كمال، فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده، واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك، يعني بعضهم كفروا بعضهم لم يكفروا، يبقى بعضهم كفر بلازم إيه؟ كلامه، والبعض الآخر لم يكفروا، ولم يختلفوا خالص، أجمعوا إنهم لو تحيزوا كلهم وعملوا جماعة وبقى ليهم قوة وشوكة إن الإمام يقاتله بالإجماع بقى، يبقى ايه؟ يبقى اجمعوا في جهه ان هم يقاتلوا لو ايه؟ لو تحيزوا وصاروا فئه لها شوكه. كويس؟ ويبقوا اسمها قتال بغاه. ده بالاجماع. طيب افرض هو ما تحيزش وما بقاش فئه، ده هو يا دوب قاعد كده في بيته مع عياله، لكن لما بيقعد يقول كلام زي ده. او يالف كتاب يكتب الكلام ده فيه، لكن مش متحيز. يختلفوا في اللي ما تحيزش وليس له فئه، هل هو كافر ولا من اهل البدع والضلاله؟ ياخد بالك، والراجح ان هو من اهل البدع والضلاله وليس بكافر. ولكن لا يقاتل إلا إذا تحيز وصار له فئة وشوكة. شوكة يعني إيه؟ يعني له سلاح وفرقة عسكرية وغير ذلك. ولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا فئة وأنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا، زي ما عمل سيدنا علي مع الخوارج. سيدنا علي عمل مع الخوارج كده، لأنهم تحيزوا وصاروا جيش قاتلهم سيدنا علي، مش كده برضه؟ فإن تابوا وإلا قتلوا، وإنما اختلفوا في المنفرد منهم. فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم وترك قتلهم والمبالغة في عقوبتهم بس، يعني نعاقبهم لكن ما نكفرهمش، نعاقبهم بس، وإطالة سجنهم، زي ما عملوا في ابن تيمية. عملوا إيه في ابن تيمية في عصره؟ ابن تيمية كان برضه ليه آراء مخالفة لإجماع أهل عصره، فعملوا فيه حققوا معاه، لما لقوه متمسك راحوا قابضين عليه، اول ما قبضوا عليه اول مره قال لهم انا ما اقصدش ومش هعمل كده تاني، افرجوا عنه. لما رجع تاني قعد يرجع تاني يقول نفس الكلام، قبضوا عليه تاني، وبعدين في الاخر قعدوه في السجن لحد ما مات في السجن. واخد بالك؟ ده اللي عمله، ما قتلوهوش ولا حاجه. فهمتني؟ ادي حكم القضاه اللي يعملوه. والمبالغه في عقوبتهم واطاله سجنهم حتى يظهر اقلاعهم وتستبين توبتهم، كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ. صبيغ ده كان تابعي يمني في عصر سيدنا عمر بن الخطاب، واخد بالك؟ كان يتبع مشكل القران، يروح يسال سيدنا عمر في يد الله استوى على العرش، مش عارف ايه الحاجات اياها دي اللي ايه تملي بتوع المبتدعه ماسكينها، وقاعدين كان ما فيش قران نزل الا دي، وعايزين يحملوها على ظاهرها في ذهن العوام كما هو في ذهن العام. فسيدنا عمر عمل فيه ايه؟ سجنه، رزعوا عليه وسجنه، لكن ما قتلوش، واخد بالك؟ وهذا قول محمد بن المواز في الخوارج، وعبد الملك بن المجشون، وقول سحنون في جميع اهل الاهواء. وبه فسر قول مالك في الموطأ وما رواه عن عمر بن عبد العزيز وجده، جد عمر بن العزيز هو مروان بن الحكم، وعمه اللي هو عبد الملك بن مروان، من قولهم في القدرية يستتابون. القدرية دي طائفة ظهرت في آخر العصر الأموي من المسلمين. ظهروا الأول أنكروا القدر بالأصل، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الأشياء، لأنه لو قدرها لصار الإنسان مجبورا في أفعاله، وهذا محال لأن الجبر يقتضي عدم العدل، والله عادل، يبقى لابد أن ربنا لا يعلم ما يفعل الناس في المستقبل. فأرادوا ينزهوا الله من الظلم، فإيه؟ فوسموا الله بالجهل وعدم العلم. شفت المصيبة؟ في حين أن الرسول يقول إيه؟ أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلو ومر. فسموا القدرية لإنكارهم القدر مطلقا. وبعد كده بعد المناقشات الكتيرة اتحسنوا شوية، ونشأت فرقة المعتزلة. قالوا احنا ما نقصدش على فكرة، احنا نقصد بس ان ربنا ما قدرش الشر، يعني ما قدرش انه يعصى، لكن هو في قدره انه يطاع بس، لكن يعصى دي يبقى الانسان يخلق افعاله. فهمت ازاي؟ فجاءت المعتزلة قالوا ان الله يخلق، ان الانسان يخلق افعاله، ونسبوا الايه؟ ان الله لا يفعل القبيح، القبيح العقلي يعني عندهم. فهمت؟ ده دول ايه؟ المعتزلة بعد كده. يبقى القدرية في الاول كانوا ينكروا القدر اصلا، وبعد كده ظهرت المعتزلة قالوا احنا لا ننكر القدر اصلا، لكن ننكر القدر في الشر بس، في الامور الشر، لان الله لا يخلق الشر ولا يريده، نفوا الخلق. فهمتني بقى القضية؟ اهل السنة مش كده، اهل السنة اعتقادهم ان الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، ينسب إلى الله كل شيء خلقا وإيجادا، وإلى العبد فعلا واكتسابا. سهلة أهل السنة كده، وتحلت الإشكال، لأن الذي تراه أنت شرا بعقلك قد يكون هو عين الخير عند العاقل. حدي لك مثال. ضربه أحد الناس الأولياء الصالحين، بيقول إيه؟ عايز يبين لك يعني إن الله في قدره يعني ساعات يبقى في الظاهر كده شر، وهو عين الرحمة. بيقول لك تصور أن هناك رجل نائم فاتح بقه، وبعدين دخلت أفعى جوه فمه، وهو نايم مش دريان، أفعى رفيعة كده سامة، وراحت داخلة جوه فمه، والسرسبت دخلت، وفي فارس قاعد على فرسه شاف المنظر ده، فأول ما شاف المنظر ده راح ضرب الرجل بصوته علشان يستيقظ، واخد بالك ازاي؟ فلما الرجل استيقظ طبعا ضرب بالصوت، ازاي تقوم واحد بالفزع ده اللي شايف الموقف ومش شايف الافعى داخله؟ هيفتكر بيظلمه في حين هو يريد ان ينقذه. المهم ضربه بصوته، وبعدين الرجل فزع، فابتدى يجيب له ميه بملح ويقول له اشرب، كل ما يشربش يضربه تاني بالصوت لحد ما خرجت الافعى. فلما شاف الافعى خارجه منه قال له جزاك الله خير، يا دوب عرف المصلحه، لكن قبل ده كله كان شايف ان هو محض شر، ده ضربه بالصوت وبيشربه ميه بملح وبالعافيه لكن في الاخر ده لمصلحته. فهمت بقى القضيه؟ هو عايز يبين لك ان قدر الله قد يكون في ظاهره دون النظر الى ما وراءه، ان يكون في نوع من القسوه، لكن في الحقيقه هو فيه عين الرحم. وضرب لك مثال في قصه الخضر، سيدنا الخضر مع سيدنا موسى، بيخرب السفينة يقول له هتغرقها، اتضح ان هو بيخربها علشان ايه الملك ما يجيش يغتصبها، يلاقيهم بيصلحوها يسيبها لهم، لكن لو لقاها شغاله حلو هياخدها منهم يقوم يفقدوها، يبقى خرابها هنا عين ايه؟ عين الرحمه. ولما شافوا بيقتل الغلام قال له ازاي تقتل نفس ذكيه، لكن الله اعلمه انه لو عاش هذا الغلام لكان سببا في كفر والديه، فاراد ان يموت وهو طفل كده يقوم يدخل الجنه، وان يدلهم طفل تاني صالح يبقى ده رحمه، يبقى هو بيقتل اهي لكن في عين الرحمه، وهكذا. يبقى ايه؟ يبقى قدر الله صعب انك انت تحكم بعقلك تقول ده شر وده خير، لان ربي لطيف لما يشاء، وبالتالي الشر والخير مسألة نسبية محضة لا يعلم حقيقتها إلا الله. فهمتني بقى؟ ده أهل السنة سلموا الأمر لله، وعشان كده ربنا بيقول إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، عشان يعرفك. وقال نبلوكم بالشر والخير فتنة، يوم الواحد يعرف إن كل الحكاية اختبار، يختبرك بالمرض ويختبرك بالعافية، يختبرك بالمال ويختبرك بإيه؟ بقلة المال، يختبرك بالأولاد والذرية ويختبرك بأنه يمنع عنك الأولاد والذرية، يختبرك بكل أحوال الدنيا، يختبرك بالعطاء وبالمنع، يختبرك بالضر وبالنفع، حتى يتعرف عليك في كل شيء فلا تجهله في شيء سبحانه وتعالى. هذه الحكاية سهلة، أهل السنة حلوها، لكن المعتزلة ما عرفوش يحلوها. قال لك ربنا لطيف بعباده ورحيم بعباده، إزاي يقدر عليهم الحكاية دي؟ أكيد هم اللي بيختاروها بإيديهم وبيخلقوها بإيديهم، فنسبوا إلى العبد خلق أفعاله. شفت الواقعة بقى اللي وقعوا فيها تأثرا بكلام الفلاسفة، هذه كل الحكاية. لكن احنا نقول لهم الذي تراه أنت شر قد يكون هو عين الرحمة، يا معتزل يا جاهل، لكن ما نقولوش يا كافر، ما نقولوش إيه؟ يا كافر، لأنه هو قصد تنزيه الله لكن نزهه بجهل فأخطأ. فهمتني بقى القضية؟ طيب. وما رواه عن عمر بن عبد العزيز وجده وعمه من قولهم في القدرية يستتابون فإن تابوا وإلا قتل، زي برضو واحد نازل رايح يشرب خمرة ويروح يزني، أما هو نازل على السلم اتكعبل اتكسرت رجله قعد في المستشفى 6 شهور شدين رجلي كده، فاللي يشوفه يقول يا مسكين ده كان نازل رايح مشوار بسيط كده وشوف غلبان ازاي. طب ما هو ربنا منعه من المعصية من فعل الكبيرة، لو كان سابه في عافيته كان بقى من اهل الكبائر وبقى يعيش في الارض فساد، فراح ربنا سجنه علشان يقعد يقول وكل دي ذكر لله وصبر، ويقوم يراجع نفسه مره واثنين وثلاثه ويتوب. فهمت بقى؟ يبقى الكسر اهو شكله كده بمحض مخنا احنا ضرر، ولكن لما تنظر له في الحقيقه عين الرحمه وعين النفع. فهمتني؟ فإن تابوا وإلا قتلوا. وقال عيسى بن القاسم في أهل الأهواء من الإباضية والقدرية وشبه الإباضية، طائفة برضو بتعتبر أن كل من خالفهم كافر لكن مش مشرك، كل من خالفه يا معاه يا تبقى كافر. زي مين في العصر الحديث؟ انت عارفهم بقى. فهم خلوا من الإباضية الحتة دي، يا معاه يا ضده. ما الله، يا ابن الدين واسع يا عم، يحتمل فهوم كثيرة، الدين يحتمل مذاهب كتيرة. طب اعتبرني مذهب معك، يقولك لا يا مذهبك مذهبي عدوي. ليه كده انت جاي النهاردة يعني ناوي تقلبها نكد ليه؟ يقولك هي كده، كل حاجة هو شايفها غلط بفهمه الخطأ يعتبرها بضع ضلالة في النار. طب ما احنا نيجي نصحح لك لا هي كده، اصل الشيخ فلان بيقول كده، الشيخ فلان قال له كده. هو ما عندوش في الاسلام الا 2 مشايخ بس ياخد منهم، دور على المشايخ دي تلاقيهم جهلة، فأصبح كل معلوماته عن الدين هو عن طريق هؤلاء الجهل. فالإباضية عندهم الحتة دي، يقول لك كل من خالفنا كافر وليس بمشرك وتجوز مناكحته. الله، يعني في الجواز تتجاوز منهم. حاجات غريبة يا ربنا ينجينا. الإباضية عملوا كده، والقدرية اللي أنا قلت لك عليهم إنهم نوعين، وشبههم ممن خالف الجماعة من أهل البدع زي الإسماعيلية وغيرهم، والتحريف لتأويل كتاب الله. يستتابون أظهروا ذلك أو أسروا، فإن تابوا قبلت توبتهم وإلا قتلوا، لإصرارهم على البدع لا لتكفيرهم كقتل تارك السرى المصر عليها كذا. الشفاعة عندهم كده، تارك الصلاة المصر على تركها كسلا يقتل، لا لكفره لكن يقتل حدا. وعند الملكية عند الحنابلة يقتل كفرا كاف، والشافعية يقول لك لا أصل ده تركها كسلا. بس تقتله ليه قاضي يا شافعي؟ يقول لك حتى لا يشيع ذلك بين المسلمين، لترك الصلاة كسلا. ما هنسيبه كده أولاده هيطلعوا زيه، وجيرانه يطلعوا زيه، وأصدقائه في العمل زيه، وإذا كان هو رئيس مصلحة تلاقي كل الموظفين هيبقوا زيه، حتى شيع الحكاية بقى ما ينفعش كده. فيقتلوه ونريح، لأنه يقول لك إيه؟ يقول لك الضرر الخاص أولى من الضرر العام، أتخلص من ضرر خاص أحسن ما ينتشر ويبقى ضرر عام. ده رأي الشافعية كده. يعني على أي حال الحاجات دي قضايا متعلقة بالقضاء الإسلامي اللي احنا أصلا عزلنا عنه بقالنا سنوات كثيرة. وقال مثله أيضا ابن القاسم في كتاب محمد في أهل القدر وغيرهم، قال واستتابتهم أن يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه، ومثله في المبسوط في الإباضية والقدرية وسائر أهل البدع، قال وهم مسلمون وإنما قتلوا لرأيهم السوء، يعني قتلوا حدا سياسة لا كفرا. فهمتني إزاي؟ بس. وبهذا عمل عمر ابن عبد العزيز. قال ابن القاسم من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما، اللي هم المعتزلة يعني، استتيب، لأن عندهم زي ما قلت لك الكلام عند المعتزلة ليه صفة واحدة، وهو أن يكون بحرف وصوت وآلة، حنجرة يعني. وربنا منزع عن الحرف والصوت والآلة، لأن الصوت محتاج زمن والزمن مخلوق، مش كده برضو؟ بدليل أن الصوت نفسه ليه سرعة، والسرعة معناها إيه؟ معناها مسافة مع زمن، والمسافة اللي هو المكان مخلوق والزمن مخلوق، يبقى يستحيل إن ربنا يتكلم بصوت وحرف، لأن كل هذه الأشياء مخلوقة، يبقى ربنا ما بيتكلمش. الله، طب ما احنا قلنا لكم يا ابني إن مش شرط يبقى الكلام بالصوت والحرف، ما في الكلام النفسي عند الإنسان بلا صوت ولا حرف، إيه المشكلة يعني؟ طب ما أنت وأنت نائم بترى نفسك قطعت المسافة بلا مسافة بلا انتقال، مش كده برضو؟ وانت جالس بتفكر مع نفسك بتلاقي نفسك بتتكلم بلا صوت ولا حرف، مش كده برضو؟ اذا كان ربنا خلق فيك هذا، مش قادر تتصور ان ربنا متكلم بلا صوت ولا حرف؟ ليه كده؟ يقول لك انا ماليش دعوة، اصل لا يتصور عقلا، عقلك انت اللي مريض، ليه يتصور عقل؟ فهمتني بقى كده ايه؟ فعشان كده المعتزل قالوا ان ربنا ما كلمش موسى. امال ايه يا ابني؟ قال لك كلمه كلام معنوي، يعني فهمه. مع ان ربنا بيقول لك كلم الله موسى ايه؟ تكليما. فلما يجي يقول لك تكليمة يعني كلام حقيقي صحيح بلا صوت ولا حرف، يعني كلام الله مع سيدنا موسى لا يسمعه بأذن بل يسمعه بكله. فهمتني ازاي؟ بس يسمع كلام الله بكله، كما أننا نرى الله في الجنة. ما هو أنكروا الرؤية برضو حتى في الجنة، المعتزلة أنكروا حتى رؤية الله في الجنة، لأن عندهم الرؤية لابد أن تكون من جهة وأن تكون مع إحاطة وإدراء إيه؟ وإحاطة. والله قال إيه؟ لا تدركوا الأبصار في القرآن، يبقى ازاي يبقى في رؤية؟ يبقى الرؤية ما فيش رؤية في الجنة، لأن قالوا أن الرؤية لابد أن تكون من جهة وأن تكون بإحاطة. والله لا في جهة لأن الجهة مخلوقة، وأنه لا يحاط به، لأن ربنا يقول لا يحيطون به علما. فإحنا نقول لهم لا، ده رؤية يخلق والله مخصوصة بغير جهة وبغير إحاطة، بس الحكاية سهلة، يعني يرى بغير جهة ويرى بغير إحاطة، سهل. يقول لك لا، اصل لا يتصور رؤيه بالطريقه دي، لا يتصور انت عندك انت في الدنيا، لكن ما انت يا اخي وانت نايم في عالم النوم بتشوف ابائك واجدادك والملأ الاعلى وانت مغمض عينك يا اخي، واسمها رؤيه، ايه المشكله يعني؟ يعني ربنا خلق لك في عالم المنام ما يجعلك تستطيع انك انت تستوعب ما يحدث في عوالم اخرى، وخلق لك في عالم الخيال غير المنام، ده انت ممكن تبقى قاعد كده تتخيل وانت حتى مستيقظ. يبقى ربنا خلق لك عالم الخيال وعالم المنام وعالم الحس علشان يديك أمثلة على عوالم كثيرة، منها عالم الجبروت اللي هو عالم الخيال اللي هو كن فيكون. عالم الخيال إيه؟ أنت تتخيل حاجة صعب جدا أنها تحدث، لكن في خيالك تخليها كن فتكون في خيال. يبقى جعل لك عالم الملكوت، عالم الجبروت يشبه عالم الخيال، وجعل عالم المنام يشبه عالم الملكوت، وجعل عالم الحس يشبه عالم الملك. يبقى ربنا جعلك مطلع ومستشرف على كل العوالم وانت في حال الدنيا علشان تدرك كلام الانبياء وتفهم. فهمتني؟ سهله. لكن المعتزلي تقعد تناقشوا الكلام ده للصبح يقول لك لا، الكلام ده مش داخل عقلي. ليه؟ لانه تاثر بالفلاسفه، فلاسفه امرضوا عقله. وعلشان كده قال لك ايه، قال ابن القاسم: من قال ان الله لم يكلم موسى تكليما استتيب فان تاب والا قتل، يعني بانكاره صفه الكلام لله عز وجل، كانه بيقول ان ربنا غير متكلم، يبقى كانه نسب الى الله العجز، مش كده برضو؟ طب ام القران ده يبقى ايه؟ ما هو كلام الله. حاجه غريبه. يقوم ايه؟ وعشان كده المعتزله هم اول من قالوا ان القران مخلوق، لهذا، لان القران كلام والله لا يتكلم، فلا بد ان يكون القران مخلوق. شفت بقى؟ لان القران صوت وحرف وشغلانه. فهمت بقى؟ تدرج تفكيرهم بالتدريج لحد ما راحوا في قضايا ما كانش ليها لازمه، لكنها قال لها قضايا فكريه، والعقل يضل اذا تحكم في كل شيء اللي هو العقل الحسي، يعني العقل التجريبي. لكن في عقول اخرى الانسان لابد ان هو يعني يعقلها غير العقل الحسي التجريبي، وهو الواجب والمستحيل والممكن اللي بيسموه العلماء، اللي هو قال عليه سيدنا احمد الدردير في الخريده البهيه اللي كانت مقرره على طلبه ابتدائي ازهر زمان من 200 سنه. والوقت الأزهرية ما بيدرسوش مثل هذه الحاجات، عشان كده بيطلعوا تلاقي مخهم ساعات كثير منهم مخه غير منضبط، بالرغم انه مع الشهادة الأزهرية ولابس العلم، ومخه غير منضبط لان اصبحت المناهج مش زي مناهج زمان. وعشان كده تلاقيهم يقعدوا في قضية زي قضية رضاع الكبير وقضية بول النبي يقعدوا يتضاربوا، وهي الحكاية كانت ابسط من ده كله، من هذا التضارب ده كله، لانهم عقلياتهم غير منضبطة وغير يعني صافية الذهن. ليه؟ لانهم درسوا بطريقة غير الطريقة بتاع زمان. طب شوف بقى طريقة زمان اللي احنا درسناه على مشايخنا القدام، كان اول ما نيجي نطلب من المشايخ يقول لك هات كذا واقرأ عليا يا ابني، ما يقول لكش روح اقرأ كذا، يقول لك هات كذا واقرأ عليا. كانوا مشايخنا يعلمونا كده، فيش حاجة اسمها اجيب الكتاب واقعد اقرأ بالليل وابقى اتعلمت الدين. الدين ايه ده اللي اتعلمته؟ لان اتعلمت الدين حسب فهمنا، وانا اصلا ما بفهمش كويس، لان لغتي ضعيفة، واخد بالك، وادراكي ضعيف، ازاي افهم؟ يبقى هفهم دين بطريقة مختلفة عما يفهمه أهل اللغة العربية الفصيحة وأهل الشرع الشريف. يبقى لابد من ضابط، وهو المدرس المعلم والمنهج والتلميذ وإسلوب التعليم والتلقي والمعاشرة طول الصحبة مع الشيخ عشان تعرف ينتقل العلم، وإلا ما مش هيبقى في علم. المهم، كان سيدنا أحمد دردير يقول إيه في الخريدة البهية اللي عاملها في علم التوحيد لطلبة ابتدائي أزهري يدرسوها، وشرحها بعد ما كتبها شعرا عشان يغنوها، يعني يعمل لهم الاول بالشعر عشان العيال تقعد تغنيها كده تحفظها اغنيه، وبعدين بعد كده يشرحها، ويجي تلميذه الشيخ الصاوي يشرح شرح شيخه، ومطبوعه الحاجات دي كلها مطبوعه، لكن مين اللي يقرا؟ الناس دلوقتي بتتعلم الدين من الصفحه الدينيه في جريده الاهرام، ومن الصفحه الدينيه في مجله ميكي ماوس، ومن البرامج الدينيه في الفضائيات، وبيتصور كده ان هو هيتعلم الدين، او يشتري له شريط من على الرصيف بعد ما يطلع من صلاة العشاء، يلاقي واحد على الرصيف حاطط شرايط، يشتري له كم شريط وتعلم دين. ودينك ايه اللي اتعلمته ده؟ انت ما اتعلمتش دين، ده كده بتطلع دينك. دي حاجات تطلع الدين مش تعلم الدين، لان هتلاقي نفسك مشوش. ما هو ما فيش تعليم بقى ولا منهج ولا شيخ ولا حاجة خالص. ده الحكاية ده قلتها احسن. ده انت لما تقعد كده تذكر ربنا احسن ما تقعد تسمع الحاجات دي بلا ضابط. المهم، سيدنا احمد دردير في الخريده البهيه يقول ايه؟ اقسام حكم العقل لا محاله، الوجوب ثم الاستحاله، ثم الامكان ثالث الاحكام، فافهم منحت لذه الافهام. شفت الجمال؟ معرفه الله تعرفه بالعقل، ما تعرفش الله بالشرع. على فكرة انت تعرف الله بالعقل، لكن تعرف صفات الله بالشرع، لكن الله تعرفه بالعقل. العقل يحيل ان هناك فعل بغير فاعل، وان هناك حركة بغير محرك، وان هناك مخلوق بغير خالق. يحيل هذا، يستحيل. انت شفت الفراعنة؟ ما شفتش الفراعنة، لكن رحت المعابد اللي بنوها تعرف ان كان في ناس بنوها. طب انت شفت الفراعنة وهم بيبنوها؟ ما شفتهمش، لكن العقل يحيل ان الصخور دي اجتمعت وعملت المعابد دي لوحدها، لابد ان في ناس بنوها، لان العقل يحيل ان هناك فعل بغير فاعل. يبقى تعرف ربك بالعقل، عشان كده الناس يقول لك ربنا يعرفوه بالعقل. فهمت بقى يعرفوه بالعقل؟ لان الواجب العقلي هو ما لا يتصور العقل انتفاؤه، ده الواجب العقلي اللي هو الله اللي هو الفاعل الحقيقي سبحانه وتعالى، لا يتصور العقل انتفاءه، لأننا جئنا إلى أكوان لم يدعي أي واحد في هذه الأكوان وهو أعقل ما في الأكوان وهو الإنسان أنه خلق نفسه أوجد نفسه، فلا بد أن يكون لكل موجود موجد ولكل متحرك محرك، فيبقى لابد يبقى في الله موجود. الحكاية سهلة، عشان كده ابن عطاء الله يقول إيه، كيف تنكر وجوده وقد ظهر في كل شيء، كيف تنكر وجوده وهو الظاهر بكل شيء وهو الظاهر لكل شيء وهو القاهر لكل شيء، واخد بالك؟ كل الحاجات دي واضحة، واضحة، لأن الحكاية واضحة. دي أحكام حكم العقل، أحكام حكم العقل لا محالة، الوجوب ثم الاستحالة ثم الإمكان سائر الأحكام، فافهم من احتلذة الأفهام. آدي العقل اللطيفة الربانية التي تستطيع من النظر في الحس إلى أن تستنتج غير المحسوس، يبقى ده العقل. إنما لما أقعد في الحس في الحس في الحس ده اسمه تجريبي، ده مش علم، ده مش علم، ده اسمه تجريب. يبقى الطب تجريبي، الكيمياء تجريبي، الهندسة تجريب، مش علم، ده تجريب. يقول يجرب يجرب يجرب ويعمل تجارب، وبعدين في الآخر يعمل لك الراديو الترانزستور، وبعدين يعمل لك المحمول، وبعدين يعمل لك التلفزيون، ويعمل لك مش عارف ايه، كله تجريب، ده مش علم. لكن العقل العلم الحقيقي انك انت تصل من خلال الحس الى غير المحسوس بالأحكام العقلية الواجبة والمستحيلة والممكنة. ادي العقل. شوف فهمت ازاي ان الأزهري القديم كان يطلع مخه مرتب؟ لانه كان بيتعلم بالطريقة دي، فهمت؟ انما الازهري الحديث اللي هو المعدل، مش بيطلع لك عربيه كده يقول لك مش عارف فيت معدل، هو الازهري المعدل، معدل لانه عدلوا له التعليم، عدلوا له المناهج، غيروا له المناهج، غيروا المناهج بطريقه مقصوده، فاصبح عقليته مشوهه غير مرتبه، اصبحوا لا يتفقون ولو اختلفوا لا يحترمون بعضهم البعض، لان اصبحت عقليه غير منضبطه، عقليه كلها اهواء، كل واحد قرأ من حتة شكله، كل واحد اعتمد على نفسه في فهم الدين، وكل شغلانة بقت كبيرة، فبقت فتنة كبيرة اللي هي من علامات الساعة ان يؤمن الجهال فيضلوا ويضلوا، مش كده برضه؟ يبقى لازم نرجع للسلف الصالح تاني، نرجع تاني لضبط المنهج وضبط ايه الاسلوب التعليم وطريقة اسلوب التعليم والتلقي من العلماء اللي هم ليهم اسانيد متصلة، يعني قرأوا العلم ده على المشايخ وهكذا. ما روحش انا الصحفي اتعلم على السرير جاب له 500 كتاب حطهم جنب سريره وكل يوم يقرأ شوية، وبعدين في الآخر لذكائه وسرعة حفظه صار بعد ذلك عنده شهادات كتير. أروح أتعلم عنده؟ تتعلم عنده ليه؟ ده فهم بهواه، ده فهم بنفسه. مين إسناده؟ مين شيخه؟ مين شيخه اللي فهمه؟ مالوش شيخ ده، ليبقى شيخه شطانه هواه. أفرأيت من اتخذ إله هواه؟ فهمتني بقى؟ لكن علماءنا زمان لأ، تلاقي الإمام مالك علشان يطلب العلم يروح لربيع الرأي شيخه، وربيع الرأي مين شيخه؟ فلان. ومين شيخه؟ فلان، لحد ما يوصل للصحابي، والصحابي من شيخه؟ سيدنا رسول الله قعد قدام النبي تعلم. لا يمكن تتعلم القرآن برضو إلا لما تقعد حتى قراءته بلاش فهمه، لا يمكن تضبط قراءة القرآن إلا لما تقعد مربع قدام الشيخ يسمعك ويصلح لك. إنما الوقت يجيب لك الكمبيوتر ويقعد كده وينور له كم نور ويقرأ وبتاعي، يقول لك أنا هتعلم قراءة القرآن، تلهي ولا هتتعلم ولا هتوصل لحاجة. لازم ترجع تاني لطريقة الشيخ، تربع قدام الشيخ والشيخ يظبط طريقة نطقك وزمن النطق. شوف حتى زمن النطق، يقول له المد هنا 4 حركات يا ولد، انت كده كلت حركة، ما ينفعش. المد هنا 5 حركات، لا هنا 6 حركات، هنا مد طبيعي 2 حركات. الله، ده بيظبطك حتى مدة النطق، حتى نغمة النطق. يقول له هنا الفتحة تخليها بين الفتحة والكسرة، تقول بسم الله مجريها، لا كسرة ولا فتحة، وفي مرساها خليها مفتوحة بس مرساها. الله، يبقى الشيخ قاعد يزبطك. لابد ترجع تاني تربع قدام الشيخ وتتعلم حتى نطق القرآن، ثم فهم القرآن، ثم تطبيق القرآن، ثم الفهم عن نبي القرآن صلى الله عليه وسلم، عشان ترجع بعد ذلك أمة منضبطة تعرف لما تختلف بتختلف على ضوابط، وبتحترم بعضها البعض في اختلافها، وبترحم بعضها البعض، وتبقى أمة تاني تحمل هذا النور للعالمين. إنما طول ما احنا قاعدين نعك كده وبناخد ديننا زي ما قلت لك من الفضائيات مش هيبقى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونقف عند هذا الحد ونكمل الباقي.